السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نود أن ننتهي هذه الليلة من كتاب الغرور الذي نحن فيه والمذاكر معنا شديد المتابعة بالمرة دي المذاكر معنا يعني اللي قاعد بيتفرج علي بس. وصلنا إلى نهاية القول في قول الشيخ: إن قيل ما ذكرته من الغرور ومداخله فهو أمر لا يكاد يخلو منه أحد ولا يتخلص منه مما يوجب اليأس. أنت كده زي ما بنسمع كلام بعض الإخوة يقول لك كده أنت بتيأسنا في الموضوع. وهذه التي وقفنا عندها المرة الماضية وشرحناها وسنعيدها ونستكمل الباقي، سنعيدها مرة أخرى لأهميتها وحتى يرى من ذاكر أنه لم يذاكر كما نقول، ومن لم يذاكر إن لله وإنا إليه راجعون. يقول الشيخ: فإن قلت، يعني فإن قال قائل، ما ذكرته من هذه الأمور لا يخلو منها أحد ولا يتخلص منها أحد، يعني مما يوجب اليأس من هذا الخلاص. كان جواب الشيخ كما ذكرناه في المرة الماضية أن من فترت همته، أن همته فاترة بقى وضعيفة ومش عايز يمشي إلى الله بجد، يعني يسير يأخذ الأمر بجد وقوة كما ذكر الله تعالى، أظهر اليأس. ولكن لا مش هنقدر نعمل الكلام اللي أنتوا بتقولوا ده، مش معقول وما بيتعملش، مع أنه كل اللي اتكلموا في هذه الأمور لا شك مروا بهذه التجربة وعملوها وأتوا بها وتحققوا بها، وإلا ما كان لأحد منهم أن يتكلم هذا الكلام أبدا. كبر وقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المهم من فترت همته هو بقى من أظهر اليأس واستعظم الأمر واستصعب الطريق، استوعر الطريق، يعني جعل الطريق وعرا. والعكس من صح منه الهوى كما يقول بقى الشيخ، العكس بقى إن اللي عنده شوية هوى في الدنيا وكذا وكذا ما بياخدوش يأس في حاجة، بيقطع الجبال وينزل المية ويطفي الهوى ويسافر وكل الأمور ليحصل ذلك الأمر من أمور الدنيا، فما باله إذن هكذا على هذا الحال السيء في أمور الآخرة لو أهمهم. لذلك يقول: لو أهمهم أمر الآخرة كما أهمهم أمر الدنيا لنالوه كما نالوا أمور الدنيا التي سعوا فيها ويسعون فيها. ومدار ذلك كله كما قال هو على تقويم القلب، وقد فعل ذلك السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان، يعني ليس بدعا من القول هذا الحال الذي يقول. ولا يعجز عن ذلك إلا من لم تصدق نيته مع الله تعالى. فإن قيل فبما ينجو من الغرور، هي دي الجزئية التي سنعيدها الليلة فذكرناه بعدها سنتركه وننتهي إلى نهاية الباب نهاية الكتاب يعني. فأنقل فبما ينجو المرء من الغرور. الناس عارفة عن إيه غرور بقى مش كده؟ الغرور اللي هو إيه؟ اللي هو الكبر والعجب. قلنا بقى الغرور حاجة والكبر والعجب حاجة. الغرور ده إن هو إيه؟ إن الواحد فاكر نفسه كويس ومضحوك عليه، بمعنى إيه أصح كده، بمعنى بسيط يعني. قد لاحت له شبهة حجة وهو متبع لهواه، ليس متبعا لما صح عنه من أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والإخوة اللي قاعدين ورا دول قلنا لهم 100 مرة السنة أن يتحلقوا حول الإمام، والناس اللي قاعدين ساندين ظهورهم على الحيطة وعلى العواميد ده مش تعظيم لأمر الله تعالى وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقدرش واحد فيهم يقعد كده في محاضرة في الدنيا يقعد يتركن كده على الحيطة قدام الدكتور المسكين اللي زيه زيه. قلنا العلم هذا الدرس الذي يجلسه الناس درس تعبد لله تعالى، درس عبادة لا يؤخذ بهذه الحالة التي نحن عليها من التكاسل وعدم المبالاة بما بكلام الله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا درس تحفه الملائكة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل عليه السكينة تغشاه الرحمة، وهو مجلس العبادة الذي يرفع إلى الله تعالى، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لو واحد كده قاعد كده ملوش فيها ودعوا واستجيب لهم أحاطته دعوتهم، كيف يأخذ الناس هذا الأمر بهذا الحال ثم يريدون أن يصلوا إلى الله تعالى؟ بما ينجو من الغرور؟ فالجواب بثلاثة أشياء: بالعقل والعلم والمعرفة. هذه الثلاثة سنكرر هذه الليلة أيضا وقد ذكرناها من قبل. أما العقل فنعني به الفطرة الغريزية، النور الأصلي الذي يدرك به الإنسان حقائق الأشياء. فالفطنة كما يقول الشيخ هنا، فالفطنة والكيس فطرة، أن يعني يكون الإنسان متفطنا وكيسا يعني عاقلا يدرك هذه الأمور والحقائق التي تكون سبب نجاته والتي تكون سبب هلكته، فذلك فطرة من الله تعالى. والحمق والبلادة التي نحن فيها فطرة أيضا، والحمق والبلادة فطرة. والبليد لا يقدر على التحفظ من الغرور، وصفاء العقل وذكاء الفهم لابد منه في أصل الفطرة، وإذا لم يمكن في الفطرة لم يمكن اكتسابه، إذا لم يكن في الفطرة لم يمكن اكتسابه، وإنما إذا حصل في الفطرة هذا الحال الحسن من الله تعالى وهبا للعبد يمكن تقويته بالممارسة. أصل السعادة كلها العقل كما ذكر. وأما المعرفة هذه المسألة التي ينبغي أن نحفظها حتى يكون سببا الخروج من هذه الأمور من المهلكات كما بينا في بداية الكلام. فنعني بهذه المعرفة أن يعرف نفسه وربه ودنياه وآخرته. فأما معرفة نفسه فبالعبودية، أنه عبد لله يسمع ويطيع في الظاهر والباطن على المحبة والخوف والرجاء، رجاء أن يصل إلى الله تعالى وأن يكون من أوليائه وخاصته. ومعرفة ربه سبحانه وتعالى سواء كان بالربوبية بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أو بالقيام بآثار ما يترتب على ذلك من القيام بالإلهية بالتعبد لله تعالى. في كتاب المحبة إن شاء الله عندما نأتي إليه، في كتاب المحبة وشرح عجائب القلب هذا شرحناه في بداية المهلكات، وكتاب التفكر والشكر ذكرنا منه شيئا أيضا، إشارات إلى وصف النفس وإلى وصف جلال الله سبحانه وتعالى، وينبغي مراجعته ما شرحنا على الأقل. وأما معرفة الدنيا والآخرة في قضية المعرفة التي بها يخرج المرء من هذه الآفات فيستعين عليها بما ذكرنا في كتاب ذم الدنيا وذكر الموت، فإن حصلت له هذه المعارف بربه ونفسه ودنياه وآخرته ثار من قلبه بمعرفة الله تعالى حب الله تعالى، إن عرف ربه على هذا الحال من أسماء الحسنى وصفاته العليا وأدمن ذكره والأنس به سارت في قلبه، يعني ارتفعت في قلبه محبة الله تعالى. وبمعرفة الآخرة كذلك يقوم في قلبه شدة الرغبة فيها، شدة الرغبة في الآخرة والتطلع إلى نعيمها، العمل على تحصيلها والمسارعة إليها والمسابقة فيها والمنافسة عليها. ولذلك يقول: وبمعرفة الدنيا يعرف الرغبة عنها وقصرها وشؤمها على المرء في آخرته، وأن يأخذها طريقا إلى الله تعالى توصله إلى ربه جل وعلا، فيصير اسم هذا الحال لتضعه على أمراض قلبك السامع المتكلم، فيصير أهم أموره إليه، أهم أمر إليك في كل حياتك من أولها إلى آخرها ما يوصله إلى الله وينفعه في الآخرة. أي أمر يعرض عليه في دنيا يوصله إلى الله وينفعه في الآخرة صارت ذلك همته. وإذا غلبت على هذه الإرادة على القلب، لو كان انتقل المرء إلى هذه الإرادة الصحيحة أكرمه الله تعالى بها وفتح على قلبه بمعرفتها وأنار قلبه بها، يقول: صحت نيته في الأمور كلها، في كل الأمور تصح نيته، فإن سار لله، فإن قعد لله، فإن أحب لله، إن كره لله، إن أكل لله، إن شرب لله، كل هذه الأمور، لأن كل أمره صار في هم الآخرة وما يرضاه ربه سبحانه وتعالى، فتراه في كل نياته قد صحت له، لأنه كل همه أن يرضي ربه، كل همه أن يكون هذا الحال من أحوال الآخرة عنده. فإن فعل شيئا كان له هذا العلم، هذا الشاهد الذي يقول له: هذا من أعمال الآخرة ينفعك، نعم امض فيه، هذا يوصلك إلى الله، نعم امض فيه، لا يوصلك، لا تمضي، هذا لا فائدة فيه في الآخرة لا يفعله. ما الذي يجعله يفعل ذلك؟ الهوى والنفس والشهوات وغلبته على القلب. واضح؟ عدنا به هذا الجزء المعايد كما ذكرنا. لذلك يقول: فإن علت هذه الإرادة على قلبه صحت نيته في الأمور كلها. فإن أكل مثلا أو اشتغل بقضاء حاجة كان قصده من ذلك الاستعانة على سلوك طريق الآخر، واندفع عنه كل غرور منشأه تجاذب الأغراض والنزوع إلى الدنيا، لأن نيته قد صحت. نيته قد صحت يعني لا يقصد بنيته شيئا إلا الله والدار الآخر. ومتى كانت الدنيا أحب إليه من الآخرة، وهوى نفسه ما تهواه نفسه آثر عنده، يعني يؤثره على رضا الله، لم يمكنه الإخلاص من الغرور أو الخلاص، لم يمكنه الإخلاص لله ولا الخلاص من الغرور. أما العكس فإذا غلب حب الله تعالى على قلبه لمعرفته بربه وبنفسه احتاج إلى المعنى الثالث. المعنى الثالث ده نسيناه دلوقتي، اللي هو معنى العلم. شئنا قلنا العقل والمعرفة والعلم، احنا في المعرفة وصلنا إلى العلم. ماذا يقصد بالعلم؟ اسمع ما يقصد بالعلم: إذا علت في قلب المرء هذه النوايا وصحت له واستنار قلبه بنور الفطرة، يقول يحتاج إلى المعنى الثالث وهو العلم، ونعني به العلم بكيفية سلوك الطريق إلى الله تعالى وآفاتها، والعلم بما يقربه منه جل وعلا وما يبعده عنه. ثم أشار الشيخ لأن جميع ذلك في كتابنا هذا، فيعرف من ربع العبادات شروطها فيراعيها ويعرف آفاتها فيتقيها، ومن ربع العادات كذلك أسرار المعايش وما هو مضطر إليه فيأخذه بأدب الشرع، وما هو مستغن عنه يعرض عنه، ومن ربع المهلكات علم جميع العواقب المانعة، جميع العقبات المانعة في طريق الله تعالى، إلى آخر هذا الكلام. وذكرنا الجمل التالية وهي في قول الشيخ: فإن قال طب إن فعل ذلك بقى كله بقى بتاع ربنا ومشي بقى على الطريق تخاف عليه غرور تاني ولا ما تخافش؟ قال له أيوة أخاف هذا الغرور، أن يدعوه هذا الغرور إلى نصح الناس بقى وانشار العلم وكذا وكذا. ماشي كده؟ طيب هذه ذكرناها بقى، اللي عايز يرجعها يروح يرجعها. استكمل الكلام حتى ننتهي إن شاء الله من بقية كتاب الغرور. فإن قيل فمتى يصح له أن يشتغل بنصح الخلق؟ متى يصح له أن يشتغل بنصح الخلق؟ طب هو خلاص بقى كويس أهو، وهذه الأبواب من أبواب الغرور، الله تعالى أكرمه وسدها عليه من الشيطان ومن النفس والهوى، وقد اكتسب هذه الأخلاق وانتفت عنه هذه المهلكات، وصارت نيته صحيحا لله تعالى والدار الآخرة، وغلب حب الله تعالى على قلبه، وانتفى حب الدنيا من هذا القلب إلى آخر هذه المعاني. نحن نتكلم في المعاني العالية، إذن نحن نقول على سبيل الموعظة، على الله تعالى أن يسوق أحدا إليها أو أن يسوقها إلى أحد. ومن ناحية، من ناحية ثانية حتى يعلم المرء تدرج هذه الأمور وأن يعرف مداخلها ومخارجها كذلك. فالجواب: إذا لم يكن له قصد سوى هدايتهم، هي دي بقى بيقولوا طيب إمتى بقى ياخد باله إن هو ينصح الناس؟ قال له خد بالك من العقب بقى اللي هيدخله من نصح الناس، كما ذكرنا أنه هيدخله بقى الشيطان ويقول له بقى ده كله لله والحق وتنصح وتعمل، وده عشان في داخلة نفسه إنما هو للعجب، وإنما هو لمحبة الرياسة والظهور وحسن الثناء الناس، بدليل أنه لو حد شاركه في هذه الأمور كما يقول ثقل عليه وتضايق منه ولم يقبل له قولا وود أن لا يراه. إن صح له ذلك يقول: الجواب: إذا لم يكن له قصد سوى هداية الناس، وكان في نفس الوقت يود لو وجد من يعينه على ذلك، أو أنهم اهتدوا بأنفسهم بعيدا عنه إلى الله تعالى، وانقطع بالكليات طمعوه في ثنائهم وأموالهم، واستوى عنده مدحهم وذمهم، ولم يتزين لهم كما لا يتزين راعي البهم، راعي الغنم يعني، كما لا يتزين راعي البهم لها، إذ مقصوده رعايتها ودفع الذئب عنها دون نظر المشية إليه. شايف الناس واخدة بالها؟ واخدين بالهم من كلام؟ يعني لما يوصل بالحال إلى أنه هو يحب هداية الناس ويحب من يعينه على ذلك، ويود لو أنهم قد اهتدوا بعيدا عنه حتى لا يتطرق إليه الشيطان ولا يضايقه أن يهتدوا على يد غيره أو بطريق غيره إلى الله تعالى، وينقطع حينئذ بالكلية من قلبه الطمع في ثنائهم أو أموالهم، وأن يستوي عنده مدحهم وذمهم، ولا يتزين لهم كما لا يتزين راعي البهم يعني راعي الغنم، ما بيتزينش للغنم يعني، إنما قصده رعايتها فقط، وقصده دفع الذئب عنها، لا يتزين لها. إذا كان قصدك كده يبقى قصدك زي قصد صاحب البهم بالذات، لا يهمه نظر من ينظر إليه، إنما رعايتها فقط. فمتى لم يكن كذلك المرء لم يؤمن عليه، كما يقول الشيخ: كذلك لم يؤمن عليه أن يصلح ويفسد، فيكون هذا المرء كالشمعة تضيء لغيرها وتحرق نفسها. فإن قيل فلو ترك الوعاظ الوعظ اللي عندنا إلى هذه المرتبة العالية التي تتكلم عليها، خلت الدنيا من الوعظ وخربت القلوب. فالجواب: ولولا حب الدنيا، نسمع بقى العكس كما يقول الشيخ، ولولا حب الدنيا كذلك، انت بتقول الكلام ده تخرب، ولولا حب الدنيا خربت الدنيا وبطلت المعايش. يعني لو الناس ما بتحبش الدنيا، الدنيا هتخرب هي كمان، صحيح؟ ومع هذا فهو خطر وله آفات، فما تزال ألسنة الوعاظ منطلقة حبا للرياسة، فانظر إلى نفسك، فإن الله تعالى قد يصلح خلقا بشخص ليس بصالح، وإنه يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر كما يقول الحديث. فإن قيل فإن فهم المريد هذه المكيدة له فاشتغل بدفعها عن نفسه واشتغل بنفسه عن الخلق أو نصحهم، فهل بقي عليه من خوف؟ يعني لو ربنا كرمه وأفل هذه المكيدة من نفسه والله تبارك وتعالى خلصه منها وأكرمه فيها، عليه خوف تاني بقى لما يروح يصلح بقى ويدعي الناس ويكلمهم ويرى أحوالهم ويأخذ بأيديهم ويقوم على تربيتهم وشؤونهم؟ فالجواب أنه بقي عليه أعظم الخوف. اسمع بقى المكيدة الأخيرة الجميلة دي، يقول بقي عليه إيه؟ أعظم الخوف، وهي أن يوسوس له الشيطان فيقول له: يا قد أعجزتني، أنت عجزتني منك لله، قد أعجزتني بذكائك، ولولا أن لك محلا عند الله تعالى عظيما ما كنت تستطيع أن تفعل بذلك. الشيطان يعني بيقول له كده: ولولا محلك عند الله ما قواك على قهري وفطنك لجميع مداخل غروري. فإن صدقه حينئذ، لو بقى هذا بتاع ربنا صدق الشيطان في هذا المدخل وعجب بنفسه بعد فراره من الغرور، يكون أعجابه بنفسه حينئذ غاية الغرور. هل يفتكر هو بقى إيه اللي نجي يعني من الشيطان، ويفتكر إنه لما الشيطان قال له ده أنت ليك محل بقى عالي عند ربنا بدل ما قدرتش عليك وفطنك لهذه الأمور، يركن إلى ذلك. فهذا هو الغرور الخطير في هذه المسألة. نحن نقول هذا الكلام على سبيل العلم، والله يوفق من يشاء إلى صراطه سبحانه وتعالى. لذلك استكمل الكلام، يقول: وهو المهلك الأكبر الذي يهلك به هؤلاء الصديقون كما ذكر. وقد روينا أن إبليس يقول: من ظن أنه يخلص بعلمه مني فجهله فبجهله وقع في حبالي. فإن قيل فإن سلم من العجب بنفسه إذ علم أن ذلك من الله لا منه، وأنه لم يقدر على دفع الشيطان إلا بتوفيق الله تعالى، فهل بقي عليه خوف مغرور وغيره؟ فالجواب: إننا نخاف عليه. هذه المسألة التي ينبغي أن يخاف منها كل أحد. قال: إننا نخاف عليه الأمن من مكر الله تعالى، أن يأمن مكر الله بعد أن يصل إلى ذلك يقول خلاص، ويأمن مكر الله ولا يأمن مكر الله إلى القوم الخاسرون. فإنه ربما ظن أنه قد أهل لشيء فسكن إلى تلك العطية ولم يخف من التغيير، أن يتغير عليه الحال من الله تعالى وأن ينكر به وأن يستدرج، فإنه ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب أو فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لذلك يقول: بل سبيل هذا المرء أن يكون مشاهدا لجملة ذلك من فضل الله، وفي نفس الوقت أن يكون خائفا، أن يكون قد شاذت عنه صفة من صفات كماله من حب الدنيا أو الرياسة، أن يكون فيه شيء يستدعي المقطع والعذاب، أو أن يسلب حاله هذه التي هو فيها في طرفة عين. من الذي يأمن على نفسه وقلبه ألا يسلب؟ ثم هو في نفس الوقت لو وصل إلى هذه الحال هو يراقب خطر الخاتمة، لا يدري بما يختم له، إزاي حيبقى مبسوط ومش خايف، أو هو مطمئن وآمن وهو لا يدرك خطر الخاتمة. فإنه لا أمن من ذلك إلا بعد مجاوزة الصراط، لا أمن إلا بعد مجاوزة الصراط. لذلك قيل: والمخلصون على خطر عظيم. وقال الإمام أحمد للشيطان رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله للشيطان حين قال له عند الموت: فتني، عرفت تنفد من؟ قال: لا بعد، لسه ما عديناش الصراط، لا بعد. فقد بان بما ذكرنا أن المغرور هالك، وأن المخلصة الهاربة من الغرور على خطر عظيم. فلذلك لا ينبغي أن يفارق الخوف قلوب الأولياء أبدا. قد أوسعنا الكلام في الغرور وأبوابه في كتابنا المسمى بتلبيس إبليس، واقتصرنا على المقدار المطلوب هنا، ونحن نسأل الله عز وجل السلامة من الغرور وحسن الخاتمة، إنه قريب مجيب سبحانه وتعالى. انتهينا من قسم الغرور، من قسم الغرور من كتاب الغرور فقط، أما انتهينا من الغرور فذلك الرجاء في الله تعالى. يعني الرجاء الآن من إخواننا أن يراجعوا هذه الدروس سواء على الموقع أو الواتساب التي يقولون عليها أو السماع في الشرائط هذه، وأن يعيدوا سماع من سمع فلا بد وأن يعيد سماع ذلك مرة أخرى، وأن يبدأ المرء بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى في أن يجاهد نفسه على أن يتحقق بها، يستمطر رحمة الله في أن يصيبه شيء من هذه المعاني الحسنة في قلبه فيفوز بها في معرفة الله تعالى وفي السير إليه جل وعلا وفي صدق الاستقامة على سبيله جل وعلا. أخي يقول وسمعت فضيلة الشيخ، أنا بخشى على نفسي من أن يقول الناس إني أصلي كثيرا، فعندما أتي لصلاة النوافل أضع شيئا على الأرض أسجد عليه كي لا يكون في وجهي علامة صلاة واضحة تبين أني أصلي كثيرا، فهل هذا يجوز أم أن هذا من مراعاة نظر المخلوقين؟ هذا من مراعاة نظر المخلوقين، يعني لو أنت لولا شايف أن الناس شايفاك ما كنتش هتعمل كده. وإحنا قلنا أنه يستوي عنده أن ينظر إليه الناس أو البهائم، يعني يستوي عنده نظر الناس والبهائم سويا، إذا كنت أنت مستني أن البهائم والحمير في الشوارع ينظروا لك نفس الكلام. هذه مسألة صعبة ولكن ما ينبغي أن يجاهد المرء نفسه عليه وأن يتحنن إلى الله تعالى وأن يتضرع إليه وأن يبكي إليه، أن يأخذ بيده في معاني الإخلاص والصدق، هذه سبب نور القلوب واتصالها بالله تعالى والسير إلى المحبة والأنس بالله تعالى. وتيجي تقول إيه بقى أعمل إيه، تقول تصلي عادي خالص، ترمي البتاع اللي أنت تحطها تحت رأسك وتقول اللي يشوف ما يشوفش، يعني يا رب يرزقني الإخلاص، ودول كلهم ما يسويش حاجة، وما فيش حد هيدخل معايا في التربة، وما فيش حد هيقف معايا في الحساب، وما فيش حد هيعديني الصراط ياخد بيدي يقول لي تعالى أنت كنت بتاخد بالك مني في الدنيا تعالى معايا، فياخد باله. ما يجيله الشيطان يقول له يعني انت مثلا انت عايزنا بقى مخلص يعني ايها الشيطان المخلص الجميل يعني، واللي بيقول لك كده الشيطان، فانت تقول له بقى انت يا اخي العزيز يعني تريد ان اكون مخلصا يعني الى هذه الدرجة، وان اكون في عملي بغير الرياء ولا سمعة ولا هذه الاحوال السيئة. آخر يقول، هل من الممكن أن يرتد الإنسان عن الدين وهو في سكرات الموت؟ أصعب ساعة على المرء أن يرتد فيها عن دينه هي سكرات الموت. ربنا يحفظنا ويتوب علينا ويختم لنا بخاتمة الإيمان يا رب العالمين. كل هذه المسائل ذكرناها، الأسئلة التي ذكرناها إخواننا واضح أنهم ما حضروش هذه الدروس، اللي بيسألوا عن العجب والكبر والرياء والظهور كل ذلك شرحناه في هذا الباب، شرحنا هذا الربع كاملا من أوله إلى آخره بفضل الله وقوة الله ومدد الله سبحانه وتعالى، لم يبقى عذر لأحد في أن لا يذاكر هذا الأمر. يبقى خلاص الإخوة كلهم هيحاولوا بقى يراجعوا هذا الكتاب من أوله ربع المهلكات، يعني نعود فنذكر بأن هذه المسألة هي مسألة التزكية، يعني قلنا وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم التزكية، التزكية في قوله والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهذه التزكية كما ذكرنا هذا الفصل من فصول التزكية يقول هذا المعنى الذي ذكرناه، أن كل هذه الأسباب في الدنيا والدين وما يتعلق بذلك كله إنما جعلها الله تبارك وتعالى للوصول إلى محبة الله تعالى والأنس به. هذه قضية المؤمنين اللي عايزين يوصلوا لها، أن يصلوا إلى الله تعالى يعني أن يصلوا إلى محبته والأنس به وأن ذلك إنما يكون لهذه الثلاثة: الأنس به بدوام ذكره، ألا يكون في القلب واللسان إلا ذكره سبحانه وتعالى، ومحبته بأسمائه الحسنى كما ذكرنا وصفاته العليا، والتجافي عن دار الغرور. سكة ذلك كلها أن يبدأ بتخلية النفس من المهلكات، وأن يحليها بالمنجيات، وأن يسير في العبادات والمعاملات على هذا الوفق وهذا النهج الذي ذكرنا. اختصر الكلام عشان يبقى كل واحد عارف بقى هدفه. كنا بنقول كده في الجمعة، اللي ملوش هدف مش هيعرف يمشي. إذا ما كانش هدف كان أنت تبقى ولي من أولياء الله تعالى، أو أن تكون من الصالحين كما قال تعالى: وأدخلناه برحمتنا في عبادنا الصالحين، أن تكون كذلك فلن تستطيع أن تسلك هذا الطريق الموصل إلى الله تعالى. بدل أنت ما عندكش هذه الهمة ولا تلك الرغبة ولا هذه الأمنية العالية أن تكون من عباده سبحانه وتعالى ومن عباده المتقين ومن أوليائه الصالحين. ما عندكش أن أنت تبقى ولي. هتبقى ولي إزاي طيب؟ ولا عندك همة تأخذ بها هذه الأمور بجد لتصل إلى هذا الحال مع الله تعالى، لتكون من أهله وخاصته ومن عباده الذين نسبهم إليه. عندك هموم الدنيا والأكل والشرب والنوم، وتزعل لما ما تنامش، وتزعل لما ما تاكلش، وتزعل لما مش عارف تعمل يجرى لك ايه. والعبادة عندك هي آخر حاجة. بكرة عندك سفر يبقى ما فيش صيام، بكرة عندك سفر يبقى هتنام بدري يبقى ما فيش قيام، انت تعبان شوية يبقى ما فيش قرآن، انت عمال تحكي وترغي مع الخال يبقى ما فيش ذكر. عايز تبقى ولي ازاي بقى؟ وهي اللي أنا قلتهم دول هو القيام والصيام والذكر والقرآن، هم السكة الظاهرة التي لابد من سلوكها. بعد كده إصلاح القلب، المنجيات والمهلكات، ودوام الخلوة مع الله تعالى والأنس به، أنه يبقى يحب أن يقعد مع ربنا مش مع الخلق وأنفاس الخلق التي تسود ورايا القلب. هي آخر يقول: هل معنى أن المرأة لم يصل إلى هذه المنزلة أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قلنا: لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد منه، ولكن لابد أن تكون عالما حليما رفيقا. يعني عندك العلم بهذه المسألة التي تأمر وتنهى فيها، وأن تكون رفيقا في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، وأن تكون حليما تسع من أمامك كما قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. مش راح تتخانق مع الناس بقى، انت راح تقوم بالمعروف وتنهى عن المنكر. اقول لك: يلا امشي في 60 داهيه انتوا كذابين يا سنيه. تقول له: جزاكم الله خير، وتمشي. تقول: لا بقى، ده بيشتموا السنيه وانا هقفلهم وانا هضربهم. تبقى انت راح تتخانق، مش راح تامر بالمعروف وتهدي الناس الى الله تعالى وتحسن اخلاقك معهم. يبقى انت ايه، رايح تنتقم لنفسك وتنتقم لانك قد انتهكت حرمات نفسك، لن تنتهك حرمات الشرع، لأن حرمات الشرع منتهكة كتير أوي، محدش زعلان ولا بيعيط عليها ولا حاجة. أخي يقول: معظم أذكاري في الذكر بدون حضور قلب، يعني فهل يترك الذكر؟ لا طبعا، لا يزال على ذكر اللسان حتى يتواطأ إن شاء الله القلب مع اللسان. ثم إن الذكر حلية اللسان بغض النظر عن ذكر القلب، فإذا لم يتحلى اللسان بذكر الله تعالى فإنه سيتحلى باللغو والكلام الفارغ والمباح على أحسن تقدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعاف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما،